احنا الماده بتاعتنا بنعمل فوكسنج على اللابوراتوري او الكلينيكال بايو كيمستري. فاللابوراتوري تيست دي اللي هي بتهتم بالكلينيكال كيمستري او الكلينيكال باثولوجي او اللي بنسميها الكلينيكال بايو كيمستري، دي كلها مواصفات في مع الكورس بتاعنا. فاللي عايز يدور تحت اي كتاب من الكتب دي كنوع من الاستفاضه في المعلومات يعني، يبقى مدور في كتب الكلينيكال كيمستري او الكلينيكال او الكيميكال باثولوجي او الكلينيكال بايو كيمستري. يعتبر الكلينيكال بايو كيمستري هو ده المجموع بتاع الكورس بتاعنا، وهي عباره عن استادي البايو كيميكال ايفنت والفاكتور بتاع الكورس. يعني انا بقدر اشخص الشخص دوت بيعاني من ايه بناء على التحاليل البايو كيميائيه اللي انا بحللها في الدم بتاعه او اي سوائل مكتوب عليها في الجسم. تمام؟ فهو الفيزيكيان مش هيقدر يشخص المرض بدون الالتماس الى التقارير الطبيه المقدمه من المعمل. ده اساس التشخيص في بالنسبه لي الطبيب. خلاص يا جماعه، ده بالنسبه للتعريف ايه الكورس بيدور حوالين ايه. وعاده المين اسيت اللي احنا هنتكلم عليها في التحليل يعني اللي هي البرامج بتاعه الهيماتولوجي. طيب احنا ليه بنطلب اللابوراتوري تيست دوت؟ ليه في كذا تارجت هنا او ليه احنا بنعمل التحاليل دي؟ يبقى عشان اعمل دايجنوستس دي يعني اعمل تشخيص المرض او اعمل مونيتور البروجريشن اوف ديزيز، يعني يكون عارف ان البيشن ده عنده ديزيز وعشان هو بياخد ميديكيشن معين فانا بديله يعمل التحاليل دي على مرات متفاوضة عشان اعرف البروجريشن بتاع الديزيز او اعرف ان هو بيخف ولا الديزيز بيزداد فوق او ايا كان. عشان نعمل مونيتور للافكتفنس اوف تريتمنت هي نفس القصه، يا اما اعمل بروجريشن عشان اعرف الديزيز وصل لغايه فين او اعرف او بعمل دوت عشان اعرف هل العلاج جايب نتيجه ولا لا. Screening population for disease ان انا بعمل تعادل الاسيستنس دوت في مجموعه من البوبيوليشن بيعانوا من بعض السيمتومز عشان خاطر اقدر اشخص هم بيعانوا من ايه. To identify complications of treatment عشان خاطر اقدر احدد هل التريتمنت اللي انا بعانيها ده ماشيه فيها دي بتعمل لي complications ولا بتعمل لي بتزيد حده المرض. To check the accuracy of an unaffected data انا ممكن اعمل التست ده عشان خاطر اعمل زياده تاكيد لنتائج انا شايفاها مثلا مش مقنعه فبعمل التست تاني. To conduct research الناس اللي بيعملوا research في مجال الكلينيكال بايوكيمستري على الانفر ممكن اعمل التحاليل دول على الحيوانات بناء على تجربه معينه ان انا بشوف الافكتفنس اوف دراج او بعمل discovery of certain research and drug وهكذا. اخر حاجه هو assessing personal status and health of and health individual يعني واحد بيعمل تشيك اب اي واحد healthy بس مش عارف مش بيعاني من اي مرض لكن بيعمل تشيك اب عشان خاطر يشوف ايه الهيلث status بتاعه. طب البيولوجيكال ستيتمنت اللي انا بتعامل معاها دي كلها انواع البيولوجيكال ستيتمنت. اول ثلاثه هم اكثر ثلاثه بنتعامل معاهم في المعامل هو البلاد واليورين والستريب اوف فاينل فلويد. في بعض السامبلز طبعا لازم الفيزيكيان هو اللي يتناولها لازم هو اللي ياخدها من البيشنت ما ينفعش حد يعملها سامبلز غير طبيب زي الستريب اوف فاينل فلويد. لكن بالنسبه للبلاد او اليورين السامبلز بتاعهم عادي مش بيبقى طلبها الطبيب. البلاط طبعا عارفين هو ايه، الدم اليورين من جوه البول، السريب والسباينال فلويد اللي هو السائل اللي حوالين الدكاع الحبل الشوكي، هو السائل اللي حوالين الدكاع. بنقول عليه بس للدكاع لما بيجي حد يسحب عينه بنقول عليه بس للدكاع. امنيوتيك فلويد، الامنيوتيك فلويد هو عباره عن السائل اللي موجود حوالين الجنين. يوجينال اسبيريشن هو سحبه من اليوجينال اللي هو الاسم 10، عشان لو بنعين مثلا في حد بيعاني من ضعف في الامعاء او كده برضه بنسحب السائل ده عشان نعين في بعض البرامتر بتديني انديكيشن ان الاسبيريشن هو الغثيان، الاسبيريشن اللي هو الالتهاب. جسر الجلوس برضه، جسر الجلوس ده هو عباره عن السائل اللي جوه المعده ويتم سحبه بروسس اسبيريشن برضه عن طريق بعض الجلوس. جالستون وهي الحصوات اللي موجوده جوه المراره، بنحصل عليها ازاي بعد ما الانسان يشيل المراره؟ فبعض الاحيان بيبقى المفروض تحليلها المعرفة المالية بتاعتها، يعني ان هي ممكن بعد كده تقول ان البيشن دوت ممكن يعاني مشاكل بعد كده في الليبر، ان الليبر هو اللي يكون الاستولى، فممكن الحاجات اللي تكون جوه الليبر تعمل مشاكل حتى بعد استئصال المرارة، فلابد من عمل بعض التحاليل على الجالستون عشان اعرف هي طبيعتها ايه. الكيدني ستون نفس الحكاية، دي ساعات بيحصل لها طرد بوسط الجسم بطريقة طبيعية وممكن تتحلل أو يحصل عليها أثناء عملية جراحية. الستول اللي هي الفضلات، صلايبة، اللعاب، الفايموبيال فلويد اللي هو السائل اللي موجود ما بين المفاصل، ده بيكون أثناء حدوث خشونة في الركب أو الحاجات ساعات بيسحبوا الفايموبيال فلويد عشان يحطوا يشوفوا مدى الكومبليكيشن اللي حاصلة في الخشونة دي أو التهاب المفاصل. التيشو سبيسمنت اللي هي عمليه البيوبسي، الحصول على بعض الانسجه من الجسم سواء عن طريق عمليات جراحيه خاصه بالاستئصال لبعض الاورام، فانا بحللها بعد كده اشوفها حميده او خبيثه، او ان دايما البيوبسي ان انا بتاخد بفتره معينه جزء من التيشو عشان خاطر احلل هل في بعض الاورام مثلا بتبقى تحت الجلد او كده بيتم سحبها بدون عمليه عشان احلل هل في مشاكل او في كانسر. فدي انواع البيولوجيكال ستيتمنت كلها اللي بنتعامل معاها في المعارف. اكثر ثلاثه يتم التعامل معاهم هما اول ثلاثه هو البلاد واليورين والسيريبرال سباينال فلويد. هنتكلم شويه على البلاد يعني كمقدمه كده، لكن في شابتر من الشباتر اللي احنا ان شاء الله هندرسها بنتكلم فيها على الكومبوزيشن بتاع البلاد وايه الامراض المرتبطه بالبلاد كورس. فالبلاد كومبوزيشن هو بيتكون من جزئين، جزء بنسميه البلازما وهو السائل اللي موجود فوق السيلولار السيلز اللي فوق يعني، وجزء موجود اللي هو اللي بيمثل السيلز نفسها في الامبوبا، يعني انا لما بفصل البلاد بيبقى فيه جزء سيلولار وجزء سائل، الجزء السيلولار ده بيبقى فيه كذا كومبوننت اللي هي ريد بلاد سيلز ووايت بلاد سيلز والبليتلت، اما الجزء السائل بنسميه بلازما. طب انا لما باجي اعمل تحليل في المعمل بيبقى عندي الدم ثلاث صور، يا اما باخد الدور البلاد بنحط له انتي كواجولانت عشان خاطر اعمل فيه تحاليل على عدد كرات دم حمراء وبيضاء وهكذا، او ان انا احصل على السائل اللي فوق بطريقتين، يا اما احط له انتي كواجولانت ولما افصله هيديني السوبر ليجنت ده اسمه بلازما، ولو انا ما حطيتهوش انتي كواجولانت يعني مانع التجلط ما حطيتهوش مانع التجلط، فالسائل اللي بيبقى فوق ده هو عباره عن سيرم. يبقى انا عندي السائل اللي بيبقى ناتج عن عمليه السنتريفيوجيشن او عمليه فصل الدم نوعين، يا اما بنسميه بلازما يا اما بنسميه سيرم. البلازما هو عباره عن السائل الناتج عن فصل الدم دوت، الدم كان متحط له مضاد التجلط، يعني الدم كان هتحط له مضاد التجلط عشان يحصل له التجلط، فالسائل الناتج عنه يبقى اسمه ايه؟ بلازما. اما لو انا ما حطيتوش مانع التجلط واتعاملت معاه كده على طول، فالسائل اللي طلع منه بنسميه سيرم. ايه الفرق ما بين السيرم والبلازما؟ ان السيرم بيبقى ناقص منه العوامل التجلط. السيرم بيبقى ناقص منه عوامل التجلط، ليه؟ لان عوامل التجلط اوريدي مسكت في كرات الدم الحمراء ونزلتها لتحت، فاتفصلت مع كرات الدم الحمراء تحت. تمام؟ يبقى البلازما بتبقى عباره عن السيرم زائد ايه؟ عوامل التجلط. طب هي اتفصلت ليه لو انا بعمل سيرم؟ لكن هي اثناء حدوث الجلطه بتمسك عوامل التجلط في كرات الدم الحمراء، وهتلاقي بيتم تفصيلها في السائل هيبقى ايه؟ يخلو من عوالم الخطر. ده الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه، وقلنا ان الزائد الدبليو اف يوصل بتقسيم هو اللبنه والسيرم. ايه هي الحاجات اللي بتعملي افكت للهيمولايسيس؟ الهيمولايسيس هو عباره عن رابشر اوف ذا بلاد سيلز، يعني الخلايا بتاعت كرات الدم الحمراء بتحصل لها رابشر. لما بتحصل لها رابشر السيلين برين بتاعها بتتقطع، بتطلع الحاجات اللي جوه كرات الدم الحمراء اللي هي الهيموجلوبين، وتلوني بقى السائل اللي انا باخده بعد كده اللي هو يا اما البلازما يا اما السيرم. وطبعا حدوث الهيمولايسيس في العينه ده من غير مربوط فيه، لان هو اكيد هيأثر لي على البارامتر اللي انا لقيتها. وطبعا هو بيكون مقبول بنسبه بسيطه في بعض التحاليل، لكن لو وصل لنسبه معينه بنطرد العيان. تمام؟ طيب الهيمولايسيس ده بيحصل نتيجه ايه؟ ممكن يكون في حصل ايه بروبر كولكشن، يعني وانا بحصل على الدم حصل ان الفريش ما اتحطش بشكل كويس، في ان انا اتعاملت مع العينه اجريسفلي وانا مسكتها مثلا عملت لها شيكينج، او اثناء مثلا بنفضي السرنج من الدم فضناها بسرعه او لقينا الدبر بسرعه، فده برضه ارتباط كرات الدم مع جدار القهوه ممكن يعمل لها رابشر. فهو التعامل يكون ايه بالراحه مع العينه عشان خاطر ما يحصلش موضوع المرض، لان هو بيبقى نتيجه الهاندلنج. طب ايه السيجنتم بتاعي حدوث المرض ده؟ ان هي ممكن تعمل انكريز لبعض الايرون زي البوتاسيوم والمغنيسيوم. هنتكلم دلوقتي على انواع الانتي كواجلانت اللي هي انواع عوامل التجمد. عوامل التجمد هي عباره عن كيميكال ايجنت بتعمل لي ايه؟ بتمنع لي الكواجليشن، بتمنع لي تكوين الجلطه الدمويه، وعاده بتتحط على البول بلس والناتج عنده بيكون اسمه ايه؟ بلازما. يبقى انا لما اكون عايز احصل على بلازما ده غلط، وانا في بعض التحاليل المفروض ان انا احط انتي كواجلانت. طب ايه انواع الانتي كواجلانت الموجوده عندي؟ هم ينقسموا الى اربع انواع. اول نوع اللي هو الانفلين، ثاني نوع اللي هو سورس اوف انسولين فيا مين سيتو اسيتيك اسيد اللي هي الفيجيتال، وثالث نوع اللي هو الزريبت امينه الزريبت، واخر نوع اللي هو الصوديوم كلورايد. كل واحد منهم يبقى ليه كرايتيريا معينه وبيستخدم في حاجه معينه. اصلا هو بيمنع ايه؟ تكوين الجلطه. طب الجلطه دي عشان تتكون تدي يعني ان هي تكوين الجلطه عن طريق تحويل بعض البروتين اللي هي سوليبل بروتين موجوده في البلاط بنسميها الفايبرين جيل، بتتحول لانسوليبل بروتين بنسميها الفايبرين. الفايبرين ده بيترسب وبتترسب عليه كرات الدم الحمراء فتتكون لي الجلطه الدمويه. فانا عايز امنع ايه؟ امنع ان الفايبرين جيل هو الفوليبل كومبوننت موجود في البلاط يتحول لفايبرين اللي هو الانسوليبل. يبقى معنى انتيكواجلانت اللي هو بيحول دون تكوين الجلطه. طب ايه هي المين ستيب اللي بتحصل عندي في تكوين الجلطه؟ ان الفايبرينوجين اللي هو سوليبل بروتين بيتحول لايه؟ بيجي سوليبل بروتين اسمه فايبرين. تمام؟ يبقى انا عايزه امنع الخطوه دي ان الفايبرينوجين يتحول لفايبرين، وطبعا بيكون في فاكتورز كتيرة بتحصل عشان خاطر يتم تحويل الفايبرينوجين الى فايبرين. هو عبارة عن تسكيل اوف رياكشن، يعني في حاجة بتعمل اكتيفيشن، الحاجة بتعمل اكتيفيشن لغاية ما في الاخر خالص الترومبين اللي هو بيعمل اكتيفيشن الفايبرينوجين للفايبرين دوت بيتكون، وفي اخر ستيب في تكوين الجلطة الدموية. يعني دي مش عندنا في المنهج تكوين الجلطة، بس احنا بناخد كده نبدأ عنها عشان اعرف انا بتكلم عن ايه. اكيد انت بتدرسوها يا اما مع الدكتوره الظهور يا اما الترم الثاني في مقرر اسمه هيماتولوجي علم الدم، ده لما تعرفوا ليه الموضوع ده ورد الدكتور، فهو ده مش من ضمن المنهج بتاعنا. الجبارين اول نوع هو عباره عن انتي كوينان، الجلوكوز بتاعه بيكون لون وبيبقى من انسب الانتي كوينات الموجوده عندي، لكن مشكلته وحيدا هو ثمنه غالي شويه. الإليتا تعتبر سعرها كبير وبتعتمد في تكوين الجلطة على إن هي بتعمل ريموفنج من كالسيوم أيون ديكليشن، يعني بتمسك الكالسيوم أيون وترسبه. طب الكالسيوم أيون دوت اسمه إيه؟ قلنا إن تكوين الجلطة ده عبارة عن تمثيل أوف رياكشن، سلالم كده، حاجة بتسلم لحاجة بتسلم لحاجة. في وكل ستيب منها بيبقى فيه كابتو انفولد. بنظل الكابتو اللي بتحصل فيها دي ان في حاجه بتحصل مثلا اكتيفيشن لفاكتور 4 وفاكتور 5 وفاكتور 13 وهكذا، عشان في بعض الايونز بنستنها زي الكالسيوم. فلو انا عملت كونديشن للكالسيوم سكتو ورسكتو بالتالي هيوقف لي الستيب فهيمنعلي اخر ستيب ان هي تتكون. ان هي عامله زي الكلام يعني ما ينفعش اطلع الكلمه الخامسه غير مع الاولى والثانيه والثالثه. لو انا وقفت الثالثه اه اطلع الخامسه ينفع، فهي نفس الكلام ده. الكالسيوم هو عباره عن اكتيفيتور للسيجنال بتاع تكوين البلطه، فلما بعمله ريموف بيمنع تكوين ايه العامل النهائي اللي هي تكوين البلطه. تمام، يبقى نعرف كل نوع من انواع الانتي كوجنز هو بيعمل ايه بالظبط عشان خاطر يشتغل كانتي كوجنز. يبقى دي بتعمل ايه؟ ريموف كالسيوم ايون باي كالسيوم. طبعا كل لو زاد الكونسنتريشن بتاع الفيزا عن الحاجه السامبل بيؤدي الى حدوث ستراكشر لكره الدم الحمراء اللي بتقول ريموف. ثالث نوع من انواع الاملاح اللي هي الاكزاليت. الاملاح الاكزاليت بتيجي منها ليثيوم وصوديوم وبوتاسيوم اكزاليت، وبرضه بتشتغل بنفس طريقه الايديتا، يعني هي بتعمل بتشتغل كانتي كوجنانت عن طريق ايه؟ ريموفنج اوف كالسيوم ايون. ولعب ان هي بس ليها بعض الايفكت ان هي ساعات بتعمل لي عمليه شرينكج للريتروسايت، يعني نتيجه ان الكونسنتريشن بتاعها او الاملاح بتاعتها بتبقى زياده شويه، فبالتالي بيحصل حدوث الاوزموزس ان الموتور اللي موجود جوه كرات الدم الحمراء بيطلع براها، كرات الدم الحمراء بتقل. فانا لو بعمل مثلا سي بي سي هتديني فورس انديكيشن، هتديني احتراق قلبي اقيم بنسبه. يفضل عدم استخدام الاكزاليت في عمليه عد كرات الدم الحمراء اللي هو التست بتاع عد كرات الدم الحمراء. لكن لو ان هم ممكن يعملوها اوفر كام، في نوعين من الاملاح، في واحد بيعمل بيكبر كرات الدم الحمراء والتاني بيعملها شرنكج، فلما لقوه بيتحط بنسبه معينه اللي طالع بيطلع كميه من الميه ويرجع يدخلها تاني كرات الدم الحمراء تفضل ايه حجمها زي ما هو، يعني عملوا اوفر كام لحاجه زي كده، بص التركيز بملحين على بعض بنسب معينه عشان خاطر يعمل ايه يستخدم المكتب. هو عايز يستخدم المكتب ليه؟ لان هو سعره رخيص، يعني بمقارنه بالغليل هو سعره ايه؟ احنا بنعمل بلانسنج بريك نيتشر لنوعين من الاملاح، في ملح بيعمل بيدخل كرات الدم الحمراء وملح ثاني بيعمل شرنكج، فلما بيحطوا بنسبه معينه اللي بيعمل شرنكج واللي بيعمل تست نسبه الميه بيعدي نسبه الميه من خمسه لكل طلعه، فبنخلي في الاخر حاجه كرات الدم الحمراء يبقى زي النور. اخر نوع في الانتي كوجنانت هو الصوديوم كلورايد. والصوديوم كلورايد دوت بيستخدم في الجلوكوز استيميشن. ليه بيستخدم الصوديوم كلورايد كانتي كوجنانت في تعيين الجلوكوز استيميشن؟ لان انا لما باخد عينه البلاط واحطها شويه على البنش قبل ما مثلا اعمل تحليل، الجلوكوز لسه بيقعد يستهلك وسط كرات الدم الحمراء، فبالتالي هيديني فورس ريزلت ان هيبقى في الجلوكوز اقل شويه. تمام، بس عشان خاطر اعالج حاجه زي كده لا، ان الصوديوم كلورايد بيوقف لي عمل انزيم اسمه الانزولين اللي هو بيوقف النشاط ده، بيوقف استهلاك كرات الدم الحمراء للجلوكوز. تمام، فهي دي النسبه اللي موجوده فعلا في سنه بتاع البيشن قبل ما اخده وبعد ما اخده من البيشن. تمام، يبقى انا عندي دلوقتي اربع انواع من الانتي كوجنانت. اول واحد الهيباليت هو ده انسبكم، لكن هو مشكلته ان هو ايه؟ سعره غالي شويه. اما بالنسبه للايديتر والاوكزاليت تعتبر من الاملاح الرخيصه وبتستعمل كتير في المعادن، ودول بيستعملوا معظم انواع التحاليل. بالنسبه للجلوكوز تعيين الاكسجين او الجلوكوز بفضل استخدام الصوديوم كلورايد، لان هو بيحتوي بيوقف نشاط انزيم الانيولين واللي بنسميه هو بيؤدي لاكتفاء ايه؟ نشاط او يكثر نشاط الجلايكوليسيس بوسط كرات الدم الحمراء فبتستهلك كرات الدم الحمراء بعد الكل الموجود في العينه. النوع الثاني من العينات اللي بنحصل عليها في المعمل هي عينه اليورين. واحنا بنستخدم عينه اليورين او بنحصل عليها في المعمل عشان خاطر نشوف فيها بعض الحاجات اللي برامكتورز اسيست فور يورين سامبلز اللي هي الريمال فانكشن اسيسمنت والاسيسمنت اوف ميتابوليك كونديشن. ميتابوليك كونديشن اكثر نوع بنعمله او اكثر تيست بيتعمل في الميتابوليك كونديشن هي ايه؟ ايه الحاجات اللي بنستعملها في اكثر مثلا مولوكيول بنستخدمها في الميتابوليك؟ الجلوكوز. الجلوكوز لما بينزل في اليورين ده دليل على وجود الايه؟ دايبتس. دي تعتبر ميتابوليك سيندروم. دايبتس يعتبر ميتابوليك سيندروم نتيجة ان هو خلل في الميتابوليك. اوكي يبقى اليورين بيستخدم في او الوسط عشان نعمل ايه؟ عشان دي على الاثنين رينا فانكشن اسسمنت دي ميتابوليك ديسوردر او ميتابوليك كونديشن. في ساعات بنشتغل عينه بتاعت البلاد من 24 ساعه. طب انا بقى محتاجه ليه من 24 ساعه عشان اعمل يورين؟ يورين بروتين اعين يورين بروتين او كميه البروتين موجوده في اليورين. بيفضل ان انا بس دي نبيش بعض الرياضات اللي هيعملها ان هو يخلي العينه اللي هياخدها تبقى محطوطه في الريفريجريتور او في الثلاجه عشان خاطر ما تتحرقش، الكونسيستنس بتاعتها ما تتغيرش. وما دام هو هيجيبها ايه تاني يبقى انا بعينها درجه حراره من 2 ل 4 درجه فلسطين. طب افرض انا مش هقدر اعمل كل العينات اللي عندي كام في اليوم، يبقى عينها درجه ماينس 20 درجه فلسطين تمام عشان ما يتحرقش. الكونسيستنس بتاعتها دي ما تتحرقش اي تغيرات. طبعا الكونتينرز لازم تكون كلين اند ما فيهاش اي اسيد. اخر نوع من انواع السامبلز اللي هي بنستخدمها في المعامل هي السيربرو سباينال فلويد. والسيربرو سباينال فلويد ده هو عباره عن السائل اللي موجود حوالين الحبل الشوكي. والعمليه اللي احنا بناخد بيها السيربرو سباينال فلويد بيسموها اللمبر بانكشر. هو اللمبر بانكشر عشان نعمل غزو ايه للمخاع. طب انا بستعمله في ايه السيربرو او بنكشف فيه عن ايه؟ بنكشف فيه عن وجود مرض المالتي سكلروسز اللي ده يعتبر مرض فظيع شويه بيتكلم في الممرض اللي هو معظم الاعضاء بتاعت الجسم يعمل مشاكل في الفيجن في الرؤيه وفي السمع وفي السكن وفي جسم الانسان الفريق والسنسيشن يعني يعمل مشاكل في كل اجزاء الجسم تقريبا. وده بيبقى نتيجه ايه؟ ان المايلين شيث اللي موجود حوالين ال حاجة المايلين شيث اللي هو بيبقى موجود حوالين الاجهزه بتاع النيرف سيل بيحصل فيه ايه؟ يعني هو لو الناس بتوعكيريا احنا بس نوضح الحته بتاعت النيرف سيل دي. النيرف احنا عندنا التيشوز بتاعت الجسم في منها انواع، كل عضو بيحتوي على مجموعه من التيشوز. اما بالنسبه للجهاز العصبي بيحتوي على المور ابندنت تيشو عنده اللي هو النيرفس تيشو. النيرفس تيشو الوحده البنائيه بتاعته هي الخليه العصبيه. الخليه العصبيه بتتكون من جزئين، جزء بنسميه جسم الخليه والجزء الثاني منه كده بنسميه الاجمن او محور الخليه. المحور ده بيكون حواليه شيث، الشيث ده بيحمي لي ايه؟ الاجمن اللي هو ده اللي بيمشي في الخيال العصبي. لو هو مكشوف ممكن يعمل يحصل له مشاكل. هو بيديله النيوترن اللازمه ليه والاكسجين والجلوكوز اللازم عشان خاطر يتم العمليات الحيويه اللي محتاجه كده تمام؟ لما بيحصل ان المايوشيز ده بيتآكل بيعمل ديسبوردرز رهيبه في الجهاز العصبي من سبب تؤدي الى مشاكل في كل اجزاء الجسم زي ما قلنا ان هو بيعمل فيجوال ديسبوردرز وبيعمل عاده في بعض الاعراض اللي هي السنسور زي التفتيت وان هو الانسان يبدا يتعب بسرعه. في بيحصل باول سيندروم اللي هي الامراض المرتبطه بالامعاء واليورينري ديسبوردرز برضه نتيجه خلل في الايمبورتس اللي رايحه في كل اجزاء الجسم. نعرف نكشف عنها ازاي؟ عن طريق استخراج السيريكو سباينال فلويد وكشف عن بعض البروتينز اللي موجوده في العينه وسط الانفوكويد. المقدمه دي احنا بس تعرضنا فيها لانواع السامبل. المقدمه تعرضنا فيها لتعريف الكلينيكال بايوكيمستري وايه هي انواع السامبل اللي بنستعمل في المعامل. وركزنا على اكثر ثلاثه يتم التعامل فيها من خلال الكلينيكال لاب. وتعرضنا لانواع الانتي كوجولانت اللي احنا بنستعملها عشان نمنع تجاوز نصفي يعني الدم للحصول على البلازما او للحصول على الفولت لعمل تحاليل من دي عدد كرات الدم الحمراء نقول عليها الفولت او الكومبليت بلازما. تمام يا جماعه؟ ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني احنا هنعيد الكلام اللي انت قايله في المره اللي فاتت لما نعمل التحاليل بتاعت المعمل وايه هي الجيروم اللي بتحصل ونسردها كده بسرعه ان شاء الله. هنتكلم على الكواليتي اسسمنت ازاي اقدر اشوف مدى الجوده من العمل في المعمل. وطبعا ده المفروض يحصل عن طريق يعني الليتر ريسبونس لاب، يعني في ريسبونس لاب اللي شايف على اللاب اللي شغال عشان خاطر يتاكد ان هو شغال بجوده تليق بان هو يشتغل في معمل يتعامل مع بيشنت. احنا عندنا الجهه اللي بتحصل فيه المعامل بتنقسم الى ثلاث مراحل. ثلاثه فيزا اناليتيكال يعني قبل ما ابدا التحليل، اناليتيكال بيبقى في اول اثناء حكم ما بعد التحليل، وبص اناليتيكال هي بعد التحليل نفسه. وهنتكلم على كل واحد من دول. احنا بنشيك على الثلاثه دول ليه؟ عشان اعمل حاجه اسمها كواليتي اسسمنت، ان انا اقيس مدى جوده العمل في المعمل دوت، وعشان اعمل ايه يعني اسم مدى الجوده اللي هي عشان اعمل مينيمايزنج للايرور عشان اقلل نسبه الايرور في الثلاثه فيزز اللي احنا قلنا عليها. طيب وده بيتم عن طريق حاجه اسمها كواليتي كنترول. كواليتي كنترول ده ان انا بجيب نوع سامبل وبقيسها على الجهاز. نوع سامبل ليها رقم معين فانا بقيس على الجهاز، لو طلع نفس الرقم معناه الجهاز بتاعي شغال كويس، لو طلع رقم مختلف والجهاز بتاعي مش ثاني بعمل كالبريشن. يعني هو ده معنى الكلام ده. احنا هنتكلم بعد كده على كل نوع من انواع الفاريبل كتير. اول نوع اللي هو الفري اناليتيكال فاريبل. الفري اناليتيكال فاريبل كتير تول every day creating an impact on patient fitness. يعني اي حاجة هتأثر لي على العينة بتاعت البيشن. ونستنى في الأسئلة خدوا ثلاث في الأنالايز اللي إيه اللي إحنا بنحللها العينة. في بعض الحاجات اللي بتأثر على البيشن. هناخد مثال ان انا بعد ما اخدت قبل ما احلل بعد ما بعد قبل ما اعمل اناليسيس يعني ايه معينه، ان انا مثلا لو بعين حاجه زي البيلي روبي دي اللي كنت بعرف عنها طبعا كده في البلاس هنتكلم عنها اسمها ليفر فانكشن بالتفصيل. يعني الطبقه دي بيحصل لها ديجراديشن وسط اللايف. يعني انا لو خدت العينه بعد ما فصلتها وحطيتها شويه على البيلي لايف هتتكسر، بالتالي لما اجي احلل البيلي روبي هلاقي ان نسيته قل، وده يعتبر فورس انديكيشن اللي موجود في البيشنت. فالمفروض ان انا في بعض البارامترز وامثله كوشن معين اخلي بالي منها، ده ما بحطش فيه وافضل يعني كل العينات ما تحطش فيه لان هو هياثر اكيد على نسبه الالغام اللي انا بعينه. في حاجات ما ينفعش تتعرض للضوء خلي بالي او حاجه زي كده. في حاجات المفروض ان انا بعد ما افصلها تنحط في الريفريجريتور، يعني عشان خاطر تحافظ على نسبتها وما تتغيرش وهكذا. فدي تعتبر كلها من البري اناليتيكال يعني قبل ما اعمل التحليل اتعامل مع العينه بما يتناسب مع نوع الامرايت اللي انا ايه اللي انا بعينه. طيب برضه من ضمن الحاجات اللي بتاثر لي على نسبه الامرايت اللي انا ممكن اجيبه ان انا اخد العينه تحت العينه نفسها تكون فيها مشاكل. ان انا مثلا اربط الكوديك زياده شويه فبالتالي برفع بعض الايس زي البوتاسيوم عين وبعض الدم والكيمياء بيحصل لها تقليل. لو الكيمياء ست لو المريض فضل عاني من الكيمياء ست اللي هي القبضه ديت فتره طويله اثناء عمليه السحب برضه ممكن ترفع لي نسبه البوتاسيوم وتعمل لي حاله اسمها هايبرتيريا. من ضمن الحاجات البريئه انا نفسي كان موقف جيرو يحصل موقف في العين. والموقف ده بينقسم الى ثلاثه جريد مايلد وموديريت وموديريت، وده اللي بيأثر لي على الكونستيشن بتاعت العينه لان الانترستيلر كومبوننت بتاعت الريد بلاد بتطلع بره. فاكيد يعني ممكن تعمل يحصل مثلا كومبوتيشن ما بين الحاجه اللي انا حاطاها عشان اشوف الالايف دوت ما بين الكونستيشن الموجوده دي جوه الريد بلاد وهكذا. فبنقول ان الديموسز بيبقى مقبول بنسبه بسيطه في بعض التحاليل مش كل التحاليل، في بعض التحاليل لازم بنعمل اكسكلوجن خصوصا العينه لو هو ذات اللي وصل لجروث هرمون. من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث المرتد اللي هي في البوتومي بوتيدو ان انا اسحب الجبر بسرعه وانا باخد عينه دم من البيشنت، او ان انا وانا بحطه في الانبوبه ادفع الجبر بسرعه فيؤدي الى حدوث الرابتشر بتاع الريد بلاد سيل، او اثناء سحب العينه برضه بسرعه ده بيؤدي الى دخول هواء فالاير ليكج جوه السيرنج ممكن يعمل ايه؟ يؤدي الى تكثيف خلاص الدم الحمراء. برضه لو انا جايبه النيجاتيف الجوش بتاعها ضيق فمن الريد بلاد سيل بتمر من جوش ضيق او ديامتر ضيق للنيزل نفسها ده بيؤدي الى حدوث الرابتشر بتاع كرات الدم الحمراء. كل الكلام اللي احنا بنقوله دوت عباره عن ايه؟ 3 املاكتيكال ايرورز، حاجه طبقا للتحليل ممكن تؤدي لحدوث خلل في الانالايز اللي انا جايبها. لو في بعض الكيس يعني في بعض الشركات عملت كيس بتشيل الهرمون بتوصل العينه لايه؟ للكونسيومر كنترول سيرم. بتحقق وتعمل لي تفصيل للهيموجلوبين اللي اتكون ده. الاناليتيكال فاريبلز يعني الاناليتيكال فاريبلز اللي بتتاثر بحاجات كتير جدا. ايه هي الحاجات اللي بتاثر في الاناليتيكال فاريبلز؟ هي ان انا وانا بعالج السامبل عالج السامبل بطريقه مختلفه او مش طريقه مناسبه للاناليتيكال اللي انا هجيبه ممكن ياثر لي على القراءات زي ما قلنا في الفيديو. ان الريجنت فوليوم مثلا ميجر لما انا احط الريجنت اللي بحطها ايه اكتر شويه او اقل شويه فبالتالي تديني قراءات مختلفه. نسبه الانكليشن لو انا بعمل انكليشن العينه لفتره معينه ما بتزيدش ولا تقل عن الفتره اللي بتحط فيها. معنى كلمه الاملاس الفيروس دي ان انا ابقى اتلاشاها ان انا استخدم كل الكلام اللي مكتوب في الكيس عشان خاطر اقدر احلل ايه الحاجه بتاعتي. فضلي اصلي على حاجه اسمها الاكتيفيتي والبارتيشن. الاكتيفيتي زي ما شرحنا المره اللي فاتت هي عباره عن ان انا اقيس الانالايز بتاعي يطلع في الصدر هو ده فعلا النسبه اللي موجوده جوه السيستم. اما البارتيشن ان الجهاز بتاعي بيقيس قراءات متقاربه يعني مش مثلا هو يوصل للتارجت بتاعي 10 يوصل 10 ومره ثانيه يوصل 11 12 هو وصل للتارجت لكن هو ايه؟ مفيش بارتيشن مفيش تقارب في عدد هي نسبه التحليل اللي بتطلع. المفروض ان هو يبقى الجهاز لو شغال كويس يبقى بالسايز وبالبارتيشن بتاعه عادي. بعد كده اتكلمنا على برضه في حاجات بتاثر لي على الاناليتيكال فاريبل زي الاناليتيكال سنسيتيفيتي والاناليتيكال سنسيتيفيتي بالنسبه للسكيتنج بالاكسل. الاناليتيكال سنسيتيفيتي ان انا اختار تكست الحس باقل كميه من الانالايز اللي انا عايز اجيب دي ان هي ممكن تبطل لي شويه اكتشاف المرض. الاناليتيكال سنسيتيفيتي ان هي تكون سنسيتيف للبارامتر ده ما يكونش منها ان هي ممكن تعالج من حاجه ضربنا مثال زي الانسولين ان الانسولين والجو انسولين الاثنين دول قريبين من بعض في الاستراكشر فانا في بعض الكيس ما بتقدرش تفرق ما بين الاثنين دول فبتقول لي يعني ان هم واحد فبتديني ايه؟ فورس ريزن. اتكلمنا المره اللي فاتت على البارتيشن والاكتيفيتي باستفاضه يعني وكتعريف الاكتيفيتي ان هي دي الحاجه اللي موجوده في التارجت الحاجه اللي انا عايزه اوصلها وده الرقم اللي انا عايزه اعينه على الجهاز بتاعي. اما البارتيشن معناها ان كل القراءات تبقى موجوده في حته واحده تبقى قريبه من بعض يعني 11 و1 11 و2 11 12 11 12 13 2 غير مقبوله يعني دي كتير قوي يبقى 1 من 10 او اقل. برضه من ضمن الايرورز اللي بتظهر عندي في عمليه البيت بس بتبقى بلاقي ان الجهاز بتاعي بيجيب في شيوخ بس في شيوخ ثابت يبقى كده معناه ان هو محتاج يعمل كالبريشن هو ضيع الميزان بتاع الجهاز. لما انا الاقي ان زي ما شفت الشرط اللي جاي كده الشرط ده ان انا عندي مثلا المفروض ده معمل وبعد كده بنقاس على ريفرنس معمل المعمل الثاني يعني ريفرنس يعني لقينا ان كل برامج فيها اي تقارب او الكيرفز كلها فوق بعض بالنسبه للانالايز اللي انا لقيتها. لكن لما لقينا في معمل ثاني ان النسبه بتاعته فيها رفيوز النسبه ثابته بنسبه اول واحد او اثنين في كل انالايز من الانالايز اللي انا لقيتهم فده بيبقى محتاج حاجه اسمها كالبريشن. تمام؟ ده بالنسبه للحاجات اللي هي دي خاصه بالاناليتيكال الاناليتيكال فاريبلز. اما في البوست اناليتيكال فاريبلز هو بيمثلها عمليه الريبورتنج اوف داتا او الريبورتنج اوف سبيتش. والريبورت المفروض اقدمه للبيشنت لازم يكون واضح نسبه الريفرنس اللي انا شغال عليه من المفروض ان هو طبعا بيختلف اختلاف اليونت اللي انا بقيت فيها وبيختلف من كده كده هو بيستخدم ايه. فيبقى بص من كتاب تاريخ المريض وزن الميديكال ريبورت اللي انا بقدمه للبيشنت بتاعي. طبعا التايمنج بيبقى عامل في عمليه ال لا في المعمل ما يكونش مثلا ناخد عينه واقول تعالى تطلع على الاسبوع ولا الاسبوعين او ايه البيشنت كان بيلاقي تحاليل مش معموله بالنفس التايم اللي انا ايه اللي انا طلبته منه. طبعا بيعتمد كل تايم على نوع التحاليل اللي فيه. تحاليل بتاخدها شهر بتاخدها ثلاث اسابيع يعني ما يكونش مثلا عينه دم هتتحلل واقعد فيها مثلا في اسبوع او 10 ايام. كل حاجه على حسب ايه عمليه الغياب بتاعها كانت بوليسيته قد ايه. تمام بس اتكلمنا في البدايه على كم قدمه قلنا ايه هو تعريف الكلينيكال ريكيرسي وبيتفصل ايه وايه هي انواع السمبل كل نوع من انواع السمبل دي بتتكون في ايه وايه يا مصطفى رئيس الأرض من هنا مكان على طول بالنسبة للضغط من هنا ضغط لازم ورقة من هنا من المؤسسة يعني ونوع ان شاء الله المره الجايه نبدا في ايه بس ان شاء الله الساعه للبلد ده كده خلاص.